وقفنا على نعم في قالوا فلا نخلص إلي فلا نخلص إليك في ذكر وفتي عبد بن قيس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب أو نقل في باب الأمر بالإيمان بالله وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس يقول وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر فلا نخلص إليك يعني فلا نصل إليك إلا في الأشهر الحرم لأن الأشهر الحرم يمتنعون فيها من القتال وهذه الأشهر كما تقدم كانت معظمة في الجاهلية والإسلام وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. هذه الأشهر الحرم لها خصائص منها أولا مضاعفة الحسنات والسيئات ولهذا قال الله عز وجل فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ثانيا تحريم القتال فيها ابتداء قال الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. ثالثا من خصائصها أن فيها مناسك الحج فمناسك الحج في إيش ذو القعدة وذو الحجة. ورابعا من خصائصها تغليظ الدية عند بعض العلماء. قال فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا فقال عليه الصلاة والسلام آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. إجمال ثم تفصيل وفائدة الإجمال والتفصيل وفائدة الإجمال ثم التفصيل أن فيه تشوقا وتشوفا فإن المخاطب يتشوف ويتشوق إلى معرفة هذه الأربع. قال ثم فسرها لهم فقال شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. لم يذكر صيام رمضان ولم يذكر الحج لم يذكر الصيام ولم يذكر الحج فيحتمل أن هذا كان قبل فرض الصيام أن هذا قبل فرض الصيام ويحتمل أنه بعد فرض الصيام لكن صيام رمضان لم يأتي بعد لم يأتي بعد فأرشدهم أو أمرهم بما يحتاجونه الآن لأن الزكاة كما تعلمون حول كل إنسان يختلف عن الآخر وكذلك يقال بالنسبة للحج. قال وأن تؤدوا خمس ما غنمتم لقوله عز وجل واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى الآية. قال وأنهاكم نهاهم عن أربع عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. زاد خلف في روايته شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة. طيب نهاكم عن الدباء الدباء هو القرع الدباء هو القرع ويسمى اليقطين وأنبتنا عليه شجرة من يقطين والمراد الانتباذ في الدبة يعني أن تجعل وعاء يضعون فيه النبيذ كما سيأتي. يقول والحنتم الحنتم هي جرار يوضع فيها الخمر وكانوا ينتبذون فيها يشابهون من يشرب الخمر. والنقير النقير جذع النخلة ينقر في وسطه ويجعل فيه النبيذ. والمقير أي المطلي بالقار وهو الزفت. والمنهي عنه هنا هذه الأربعة المنهي عنه هو الانتباذ فيها وصفة الانتباذ أن يضع في هذه الأوعية أن يضع فيها ماء وشيئا من التمر أو العنب أو الزبيب لأجل أن يحلو هذا الماء فنهى عليه الصلاة والسلام لأن هذا يسرع إلى تخمرها وإسكارها.

وعدم العجلة. فهو ذكر أن فيه خصلتين: الحلم والأنات. فالحلم معنى الحليم، هو الذي لا يعاجل من أساء إليه بالعقوبة. والأنات يعني التؤدة وعدم العجلة. نعم. حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال حدثنا. وفي هذا الحديث وفي في قوله يوفتي عبد القيس أو قال أشج بن عبد القيس: إن فيك لخصلتين حبهم الله، الحلم والأنات، دليل على أن حسن الخلق قد يكون جبليا وقد يكون تخلقا. فالإنسان قد يكون مجبولا على مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، بمعنى أن يجبله الله عز وجل على ذلك، وقد يتصف بمكارم الأخلاق ومحاسن الآداب تخلقا، بمعنى أنه هو الذي يمرن نفسه ويعود نفسه. فالأخلاق الفاضلة تارة تكون جبلية طبيعية، بمعنى أن الله عز وجل يمن على هذا العبد طبيعة وجبلة بالأخلاق الفاضلة من الكرم والحياء والشهامة والشجاعة والحلم والأناة وما أشبه ذلك. ومن الناس من لا يكون كذلك، لكن تكون أخلاقه بالتخلق، بمعنى أنه يتخلق بالأخلاق. والتخلق بالأخلاق يكون بالتمرن والتدرب. فإذا مرن الإنسان نفسه على الأخلاق الفاضلة، ولا سيما مع معاشرته من يكون متصفا بهذه الأوصاف، فإنها تكون له سجية وطبيعة. نعم. حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عبد القيس قال سعيد، وذكر قتادة أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري في حديثه هذا أن أناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا نبي الله، إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر، ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم، فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان، وأعطوا الخمس من الغنائم، وأنهاكم عن أربع: عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير. قالوا: يا نبي الله، ما علمك بالنقير؟ قال: بلى، جدع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعاء. قال سعيد: أو قال من التمر، ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه، حتى إن أحدكم أو إن أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف. قال: وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك. قال: وكنت أخبئها حياء من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقلت: ففيما نشرب يا رسول الله؟ قال: في أسقية الأدم التي يلاث على أفواهها. قالوا: يا رسول الله، إن أرضنا كثيرة الجردان ولا تبقى بها القطيعاء. ما هي القطيعاء؟ يقول: هي صغار التمر، نوع من التمر صغار، يعني ينتبهون فيه، بمعنى أنهم يأخذون هذا التمر ويضعونه في هذا الماء ينقعونه، ثم مع شدة الحرارة ربما يتخمر فيكون مسكرا، فنهاهم عنه. نعم. قالوا: يا رسول الله، إن أرضنا كثيرة الجردان ولا تبقى بها أسقية الأدم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: الجردان جمع جرذي، وهو كبير الفأر، فأر كبير، وهو معروف، وهو يعني شديد الإيذاء، ليس كالفأر في طبعه، شديد الإيذاء. ولذلك يقال إن الجرذي والجرذ إما أن تقتله وإما أن تدعه، فأما أن تحاول أن تتحرش به من غير قتله فهذا ربما أذاك، فأنت إذا هممت به فإما أن تقتله وتتخلص منه وإلا فدعه، لأنك إذا حاولت الإساءة إليه فهو سوف يقابل هذه الإساءة بإساءة. يعني معروف أن فيه يعني أشد من الفأرة، النبي عليه الصلاة والسلام وصفها بأنها الفويسقة، هو أشد من الفويسقة. نعم وهذا أمر معروف. نعم. قالوا يا رسول الله إن أرضنا كثيرة الجرذان ولا تبقى بها أسقية الأدم، فقال نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان. قال وقال نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهم الله الحلم والأناة. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة قال حدثني غير واحد لقي ذاك الوفد وذكر أبا نظرة عن أبي سعيد الخدري أن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل حديث ابن علية غير أن فيه وتديفون فيه من القطيعاء أو التمر والماء، ولم يقل قال سعيد أو قال من التمر. حدثني محمد بن بكار البصري قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج حاء وحدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسنا. حدثني محمد بن بكر البصري أن قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسنا أي وحسنا أخبرهما. قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري أخبره أن وفد عبد القيس لما أتوا نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداك، ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ فقال لا تشربوا في النقير. قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداك أو تدري ما النقير؟ قال نعم، الجذع ينقر وسطه ولا في الدباء ولا في الحنتمة، وعليكم بالمكوى بالموكى وعليكم بالموكى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن الموكى يعني من الوكاء، يعني السقاء الذي يوكى من الوكاء يربط، يعني هو السقاء الصغير أو السقاء الدقيق. طيب هذه الحديثة وهذه الحديثة ذكر المؤلف رحمه الله فيها مسائل أو اشتمل على عدة مسائل نذكر أهمها، منها أولا اتيان الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك للإسلام يعني لتبليغه لإسلامهم يعني التصريح بإسلامهم وتلقي العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أنه ينبغي للعالم أو من وفد عليه وفد وهو عالم أن يرشدهم إلى ما يحتاجون إليه من الأحكام. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وقوع النسخ في الأحكام الشرعية، لأن هذه الأمور التي نهى عنه عليه الصلاة والسلام عن الانتباه فيها نسخ الحكم فيها. ويستفاد أيضا من هذا الحديث تحريم الخمر، والخمر كل ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب، هذا الخمر كل ما خامر العقل وغطاه، لكن نقول على وجه اللذة والطرب، لأن هناك ما يخامر العقل ويغطيه لكن ليس على وجه اللذة والطرب، كالبنج، البنج يغطي العقل ويخامر العقل لكنه لا يجد نشوة ولذة كما يجد ذلك من شرب المسكر. والخمر محرمة بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين، وقد مر تحريم الخمر في القرآن بأربع مراحل. الخمر لما كان الناس يعتادون شربها ويألفون شربها لم يأتي تحريمها دفعة واحدة، بل مر تحريمها بمراحل أربع. المرحلة الأولى أن الله عز وجل ذكرها على سبيل الامتنان والتفضل، قال عز وجل في سورة النحل ومن ثمرات النخيل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فذكره على سبيل الامتنان. المرحلة الثانية التعريض ببيان ما فيه من المضار وما فيه من المنافع، وأن فيه منافع ومضار لكن مضاره أكثر. قال الله عز وجل في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فهنا بين تبارك وتعالى أن في الخمر فيه منافع وفيه مضار، وأن المضار أكبر من المنافع. المرحلة الثالثة من مراحل تحريم الخمر النهي عنه في وقت الصلاة، فكانوا ينهون عن شرب الخمر وقت الصلاة، وما بعد الصلاة لا نهي. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. والمرحلة الرابعة هي تحريمه تحريما مؤبدا في الصلاة وفي غيرها. قال الله عز وجل في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وأما السنة فكثيرا منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. والخمر محرم من أي شيء كان، لأن العلة هي الإسكار وإذهاب العقل، العلة هي الإسكار، فكل ما يسكر ويذهب العقل فإنه محرم. وأشد من المسكر الخمر، أشد منه ما ظهر أخيرا يعني في وقتنا الحاضر بل قبل ذلك من المخدرات والحشيش وما أشبه ذلك، فهذه أشد ضررا وفتكا من الخمر، لأن يعني هذه مع كونها تسكر وتذهب العقل إلا أن لها آثارا سيئة حتى على العقل، لأن يعني تنشف الدماغ. ولذلك من نسأل العافية من يبتلى بشرب بالمخدرات آثارها لا تزال باقية عليه حتى بعد أن يتركها ويتوب، تجد عنده حركات لا إرادية يتحركها، فتجد أن الذي يعني يدمن على المخدرات حتى لو تاب الله عليه وترك المخدرات، لا تعرف من يعرف هذا الأمر يدرك أن هذا الرجل كان مدمنا، يعني عند تجد عنده حركات لا إرادية ويتحرك أشياء ويعني نظرات وما أشبه ذلك. فهذه المواد المخدرة نسأل العافية التي هي الحفيون وما أشبهها والحشيش، هذه أشد ضررا من الخمر، أولا من جهة أنها يعني أن الإنسان يدمن عليها أكثر من الخمر، ومن جهة أيضا أنها تنشف الدماغ وتضر بالعقل، ومن جهة أنها أيضا تبلد الإحساس. ولذلك تجد أن الذي يتعاطى هذه المخدرات يقدم على جرائم لا يقدم عليها من يشرب المسكر. فكم من إنسان نسأل العافية قتل قريبا له، قتل أباه أو أمه، بل ربما يأتي الفاحشة بمحارمه، لأن هذه المخدرات نسأل العافية تبلد الإحساس وتجعل الإنسان بلا عقل كالبهيمة. نسأل الله عز وجل أن يحمينا وإياكم وذرينا وجميع المسلمين من المسكرات والمخدرات، وأن يقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. الله أعلم.